وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كان الحديث في الآية السابقة عن بني إسرائيل كما قال تعالى: أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، ولا زال هذا الحديث في هذا السياق. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى طردهم من رحمته بسبب نقضهم العهد، نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وجرأتهم على قتل الأنبياء وبغير حق وقولهم قلوبنا غلف. غلف يعني في غطاء، في أغلفة، الغلاف معروف، فغلف يعني مغلفة، يعني أنها محجوبة ومغطاة أن تفهم الخير وأن تعي الكتاب والقرآن والآيات. قلوبنا غلف، قلوبنا مغلفة، ما تفقه شيء. وهم كذلك فعلا، يعني ختم الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فلا يفقهون شيء. قالوا وقولهم قلوبنا غلف، قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، عياذ بالله، ختم الله عليها وأصبحت لا تعي خيرا ولا يصلها خير ولا تقول بالخير فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مرهم بهتانا عظيما، وهذا البهتان هو وصفهم لأم عيسى عليه السلام وعليها بأنها فعلت الفحشة، واتهام أم نبي بأنها فعلت الفاحشة وأن هذا النبي ابن فاحشة. صوروا هذا الكلام الغائب في الخطورة. لذلك الله سبحانه قال: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كذبا كبيرا. أيضا من كفرهم ومساويهم قال الله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله. رسول الله، يعني معترفين أنه رسول، يعني يتبجحون بقتل هذا النبي. وقيل إن قولهم رسول الله استهزاء وليس هم معترفين. نقول: فإن كان كذلك فهم الآن مستخفون بأمر الله، وهذا أشد. يعني كان يقول هذا رسول الله، يلا أين الله؟ إحنا نتحدى فنحن قتلنا رسوله. وكلا الأمرين سيء جدا، غاية في الخطورة. وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وذلك أن عيسى عليه السلام كان له أصحابه خاصين مسمين بالحواريين، والحواري هو خاصة الإنسان. الحواريون هؤلاء كان منهم واحد ذهب وأخبر ملك ذاك الزمان عن عيسى عليه السلام لأنه كان يبحث عنه ليقتله. فجاء يعني جيش وعسكر هذا الملك بسبب هذه الوشاية من هذا الرجل، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام. هناك روايتان مشهورتان. الرواية المشهورة أن عيسى عليه السلام قال للموجودين من وكان عددهم 12: من منكم يعني يلقى الشبه شبهي عليه؟ فتطوع أصغرهم وألقي شبه عيسى عليه، ورفع الله عيسى من طاقة في السماء. فلما دخلوا قبضوا على هذا الشاب الصغير وصلبوا. والرواية الثانية لا، أن هذا الرقم 13 اللي هو الواشي، لما أتى بالجيش والناس لقتل عيسى عليه السلام، عيسى رفع فدخل على 12 فألقي الشبه عليه، على هذا الواشي، فخرج للناس يخبرهم أنه لم يجد عيسى، فقالوا: أنت عيسى، فأخذوا وقتلوا. القرآن يثبت قصة أن الله ألقى الشبه، لكن من هو المشبه؟ هل هو واحد من 12 أو هو الواشي؟ هذه يعني ما فيها شيء ثابت لا بس كتاب السنة. على كل حال فهو الله تعالى ألقى الشبه شبه عيسى على أحدهم فصلبته اليهود صلبه اليهود وكان الصلب يعني كما هو معروف يعني يوضع خشبة ثم يعرض عليها عرضا وكانوا يضربون يديهم بالمسامير في هذه وساعدة يضربونها بالمسامير حتى يثبت في الخشبة الصليب وصلب عيسى عليه السلام بزعمهم طبعا كلهم عند الله ثلاثة أيام ميتا ثم دفن ثم تزعم النصارى أنه خرج من حالته الناسوتية إلى اللاهوتية هكذا يعني من حالة الإنسية نسبة للناس يعني الناسوتية إلى الإلهية الغريب هو أن المفترض النصارى يبغضون هذا الصليب لأنه علق عليه إلههم أو رسولهم أو إلههم بزعمهم ويكون أبغض شيء إليهم هذا الذي أوذي به إلههم ونبيهم اللي حصل هو العكس تماما وهو تعظيم الصليب الذي صلب عليه المسيح وأصبحوا يتبركون به وجعلوه شريعة من دون الله شيء غريب جدا يعني كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه المهم الله تعالى الآن يريد أن يبين مساوئ اليهود أنهم ظنوا أنهم قتلوا المسيح إن قتل المسيح والحقيقة أنهم ما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما طبعا عيسى رفعه الله إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح أن عيسى سينزل في آخر الزمان حكما عدلا لا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويذبح الخنزير ويقتل يعني يكون في الملحمة الكبرى التي يعني يصبح فيها أهل الأرض كلهم مسلمون يخرج في زمنه الدجال وأيضا عيسى ينزل على الدجال فيقتل الدجال وفي زمنه أيضا يخرج يأجوج ومأجوج ثم يدعو إلى الله تعالى فيهلك الله يأجوج ومأجوج ثم يقبض الله تعالى أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فهو من علامات الساعة الكبرى لذلك اختلف العلماء في الآية التي تليها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت من؟ قبل موت عيسى ولا قبل موت الكتابي إذا قلنا قبل موت عيسى فمعنى هذا من علامات الساعة وذلك أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام فما من أهل الكتاب أحد إذا رأى عيسى إلا وسيسلم أو قبل موت الكتابي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موت الكتابي يعني إذا كان على الفراش رجل من أهل الكتاب وجاءته الملائكة تتبين له الحقائق ويظهر له هل هو كان على حق أو كان على باطل فيتضح له أنه على باطل فيؤمن الآن بعيسى أنه رسول وأنه ليس بإله لكن لا ينفعه هذا لا ينفعه لأن فترة الغرغرة هذه لا تنفع وقيل أن الضمير هنا هو القول الثالث يعود على النبي عليه الصلاة والسلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب قبل موت الكتاب لأنهم كلهم يتكشف لهم الحقائق ويعرفون أن الإسلام هو الحق وأنه هو الدين الصدق لكنهم يعني لا ينفع كما لا ينفع وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إما النبي صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه السلام فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وسبحان الله إلى اليوم وأشد الناس تعاملا بالربا وقد نهوا عنه وآكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن راسخون في العلم منهم إذن في لا زال بهم بقية الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. يقول علم النص هنا بمعنى الاختصاص، يعني وأخص بالذكر المقيمين الصلاة، وهذا دلالة على أهمية هذه العبادة العظيمة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك يحقق هذه الشروط، إيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبله، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، هؤلاء الذين يستحقون الأجر العظيم. قال المؤلف من فوائد الآيات الختم على القلوب سببا لحرمانها من الفهم، بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى أنهم وصلوا لمحاولة قتله، بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصليب وتعاملهم فيه بظنون فاسدة، بيان فضل العلم فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به ذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام.